سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عديدا سأرقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر بالاستكبار فقال إن هذا إلا سحر يصار ألا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أداك ما سقر لا تقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب هم مؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الصورة كنا بديناها كنا واقفين في قول الله تعالى إنه كان لآياتنا عنيدا سأغرق صعبا. نحن إن شاء الله نعيد ما بين يدي الصورة ثم ننتقل في كل يعني ما بين يدي الصورة تدرس مقاصد الصورة إلى آخره باش نعرفوا علاش ندخلوا ولكن ما مش ندرسوا مقاصدها نرجعوا في كل إنه كان لآياتنا عنيدا سأغرق صعبا. ما بين يدي الصورة هي مقدمات تتعلق بالصورة من عدة وجوه. أولا اسم الصورة، الصورة تسمى المدثر واتفاق المفسرين الصورة المدثر. وجه تسميتها بذلك لافتتاحها بوصف يؤذن بهيئته صلى الله عليه وسلم يتدفر به لينام ويستدفئ، لأن هذا الاسم يتعلق بالهيئة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدفر بالثوب، معنى يلتحف ويتدفر بالثوب لينام أو ليستدفئ إذا جاء البرد. هذا هو تسميته. وهذا المدثر هنا الصفة تتعلق بالنبي، حاء المزمل الصفة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل ويا أيها المدثر هذا اسمها، ولم يتعدد فيها الاسم هذه سميها المدثر فقط. أما النسبة، النسبة مكية، معنى مكية نزولها قبل الهجرة، لأن في اعتبار المكي فيه أقوال، ولكن قول التحقيق هو على أن ما نزل قبل الهجرة يقال له مكي، وما بعد الهجرة يقال له مدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مرحلتان، المرحلة الأولى قبل الهجرة والمرحلة الثانية بعد الهجرة، وهذه المدة كلها في تبليغ رسالة وفي نزول الوحي، هي مدة 23 سنة. المدة الأولى اللي كانت مكة هي مدة التكوين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون ويعد ويهيئ، والمدة اللي كان في المدينة يقنن ويشرع، هذا مدة التقنين والتشريع، وهذه مدة التكوين. هذا القرآن اللي ينزل في هذه المدة هذه يقول له المكي، والقرآن اللي ينزل في المدينة يقال له المدني. عدد العدد اللي فيها من الآيات ومن الكلمات ومن الحروف، أما العدد في العدد المدني وفي العد الآخر، لأن المدني هنا عند عدان، وحن العد الأول وعند الآخر، والعد الشامي عندهم 35 آية، الصورة مشتملة على 35 آية. هذا العد الأول بالمدني، العد الآخر بالمدني، والعد الشامي بالشام، والعد البصري والكوفي والمدني في العد الأول 36. إذن الصورة تدور بين 65 وبين 66 في عد أهل المدينة العد الآخر، وفي العد أهل الشام عندهم 35، وفي العد البصرة والكوفة وفي المدني في العد الأول عندهم 36 آية. أما الكلمات، الكلمات اللي في هذه الصورة فيها 250 آية كلمة، فيها 250 كلمة. وبالنسبة للحروف فيها ألف حرف وعشرة، ألف وعشرة حروف. أما الرتبة، هذه الصورة فين نزلت؟ هي نزلت بعد العلاقي أو بعد المزمري، أو هي أول ما نزل، هذه الأقوال اللي تقلت فيها. كاين اللي يقول سيدي هي نزلت بعد سورة اقرأ، وكاين اللي يقول هي أول ما نزل، وكاين اللي يقول هي نزلت بعد سورة المزمري. معنى إذن هي إما الأولى وإما الثانية وإما الثالثة، معنى رابعة ولا شيء، لا، إما الصورة الأولى وإما الصورة الثانية وإما الصورة الثالثة. ولكن الذي يظهر أنها نزلت بعد إقرأ، هذا الذي يظهر. علاش؟ لأن صورة إقرأ تمثل النبوة، وصورة المدثر تمثل الرسالة، والنبوة كان قبل الرسالة. صورة إقرأ شنو تمثل؟ النبوة، إقرأ باسم ربك، معنى ابتداء الوحي ونزول الوحي، هذا اللي يمثل. ولكن التبليغ يبلغ شي يمثل الرسالة. فإذا يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا التبليغ وهذا ضوء الرسالة. أما إقرأ نزول الوحي عليه، هذا هو ضوء النبوة، وضوء النبوة قبل ضوء الرسالة. فإذا هنا شيء يبلغ إقرأ هي الأولى والمدثر بعد منا، لأن إقرأ شنو باش تتعلق؟ قولوا بالنبوة، لأن خطابه بالوحي. ويا أيها المدثر ماذا تتعلق؟ تتعلق بالرسالة، يعني بالله يا أيها المدثر قم فأنذر. نون القلم قبل منا، المزمل بعدها. علاش عرفناها المزمل بعدها؟ لأن فيها إنا أرسلنا إليك رسولا، معنى تكلم عليه بالرسالة، ورسالة إذن بعد يا أيها المدثر. وفيها وذرني والمكذبين، وذرني والمكذبين معنى إذن بدي بالله يا أيها المدثر قم فأنذر. فيها فاصبر على ما يقولون، بدي تعرض على الإذاية. إذن على هذا التوجيه شغل كل صورة المزمل بعد المدثر، لأن المدثر ماشي بالله، مي بالله إذا بوصفه، وصفه رسالة، إن أرسلنا إليك رسولا، ثم ماشي يكذبه، إذا ماشي يكذبه، وذرني والمكذبين، ثم غيتآذى ويصبر، واصبر على ما يقول. هذا الأوصف يمكن أرجح على أن المزمل بعدها، هادشي كلشي احتمالي، ماشي يكون شي خطا، كلشي احتمالي ماشي 100%. هذا ما يتعلق بالمرتبة. إذا المرتبة يمكن يكون هي الأولى، سيأتي والتحقيق الأولى لا، ويمكن هي بعد إقراء، هذا قريب، ويمكن يكون بعد المزمل، يمكن هو قريب، يمكن يكون بعد المنتهى، ويمكن قريب. رابعا الربط. شنو الربط؟ هو المناسبة، مناسبة سورة المدثر مع سورة المدثر المزمل. الربط هي الارتباط، العلاقة بين الصورتين. العلاقة بين الصورتين، الله جل جلاله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الوصف يتعلق بهيئته، يا أيها المزمل، وهذه يا أيها المدلس على هيئته. هذا يتعلق بالتزمل، وهذا يتعلق بالتدثر. بالتزمل لباس وتدثر لباس، كل شيء يتعلق بهيئته. وضح العبارة؟ لأن الأولى فيها وصف يتعلق بهيئة النبي، يا أيها المزمل، أي زمل وغطى، والمتدثر كذلك كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يتزمل وكان يتضفر؟ لأنه ذعر أولا وفازع من جبريل، حينما رأى جبريل أو تكلم مع جبريل، حينما رآه بين السماء أو حينما قرأ، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فزع وحصل له رعب، فهنا تضفر وتزمل. معنى السبب في التضفر والتزمل هو حصول رعبه من مخاطبة جبريل اقرأ، أو من رؤية جبريل على صورته الأصلية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فزع، فصار يتضفر وصار يتزمل. هذه المناسبة الأولى. إذا المناسبة هو الاشتراك في الوصفين، الوصف الأول يا أيها المزمل، والوصف الثاني يا أيها المدثر. المناسبة الثانية هو الأمر، معنى كل صورة من هذين افتتحت بخطاب يتعلق بالنبي، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليلة، يا أيها المزمل قم الليلة، هذا لإصلاح نفسه وعلاقته بالله، يا أيها المدثر هذا لإصلاح الخلق. معنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم له علاقتان، علاقة مع ربه وعلاقة مع خلقه. فين العلاقة مع خلقه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، والعلاقة مع خالقه يا أيها المزمل. معنى إذا الصورة الأولى تتكلم على حالة رسول الله مع ربه، هو أنه مطلوب بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل. هذه الصورة تضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالقه. شنو خالقه؟ الله جل جلاله. ويا أيها المدثر مع خلقه، مع الأمة. فإذا الأمر الأول لإصلاح نفسه بالعبودية، والأمر الثاني لإصلاح خلقه بالدعوة إلى الله. هذيك فيه إصلاح نفسه بالعبودية، حق الله جل جلاله، وهذا إصلاح الخلق بالدعوة إلى الله وإزالة الكفر. لأن الله يقول فإذا فرغت فانصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من الدعاء فانتصب إلى العبودية، أو العكس، فإذا فرغت من الدعوة، فإذا فرغت من العبودية فانصب نفسك وتعرض للنصب مع الأمة. فإذا حالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما مع ربه وإما مع خلقه. وعبارة المزمل حددت ما ينبغي فعله مع ربه. صورة المزمل بينت الحالة التي تكون بها مع ربه، فهم؟ في خمسة الأوامر. يقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم ورتل القرآن ترتيلا، ثم وتبتل ترتيلا، ثم شنو؟ فاتخذه وكيلا. شحال؟ خمسة الأوامر. نعم لا هذيك مع الأمة، ثم أربعة مع الأمة وخمسة مع الله، تسعود الأوامر تسمى. معنى الله جل جلاله في سورة المزمل خاطبه بتسعة الأوامر، خمسة الأوامر مع الله وأربعة الأوامر مع الأمة. مع الله يا أيها المزمل قم الليل ورتل القرآن ترتيلا وتبتل إليه ترتيلا واذكره بكرة وأصيلا، فالسخير هو وكيل شحال هذا؟ خمسة. هذه الأوامر مع الله، أي رسول الله مع ربه. يا أيها المزمل قم الليل، أي قيام الليل. ثم وغتل القرآن تطيلا، ثم وثبت سبيله تبتيلا، ثم فاتخذه وكيلا، ثم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. شحال هذه؟ هذه خمسة الأوامر مع ربه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة مع ربه. أما أربعة الأوامر مع الأمة، واصبر على ما يقولون، وهجهم جميلة، وذرني والمكذبين، ومهلهم قليلا. شحال أربعة، هذه مع الأمة. فصورة صور المزمل فيها تسعة الأوامر، أربعة مع الله، مع لا رسول الله مع الأمة، وأربعة مع الأمة. هذه الصورة هذه حددت وظيفته مع الخلق، وظيفته مع الخلق هي الغاية الرسالة، لأن الرسالة على الجات يبلغ رسالة. يا أيها المدثر قم فانذر، مع أعمال تقتضيها عملية الإنذار. معنى الصورة هذه تحدد علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه. شنو هي؟ هو يبلغ لهم الرسالة، يا أيها المدثر قم فانذر. هذا الإنذار هذا يتطلب واحد العملية الإصلاح. شنو عملت الإصلاح؟ هو قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ورز فاهجر، ولربك فاصبر. هذه هي عملية الإصلاح من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إعداد للدعوة. هذه الصورة الأولى فيها خمسة الأوامر مع الله، وأربعة الأوامر مع الأمة. هذه الصورة هذه فيها وحل الأمر بإصلاح الأمة، ولكن هذه إصلاح الأمة تسمى واحد الشيء أوامر تتعلق بإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم، هي ولربك فاصبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ورز فاهجر، ولربك فاصبر. بهذا بالصورتين يكون النبي صلى الله عليه وسلم كمل نفسه وكمل خلقه، فيها تكميل نفسه وتكميل عباد الله. أما تكميل نفسه هي بالعلاقة دياله مع الله، قم وتبتل واذكر إلى آخره. علاقة تكميل غيره هو بالدعوة، وهذا هو الواجب على كل مسلم. كل مسلم يجب عليه أن يكمل نفسه ويكمل غيره. تكميل نفسه ليش؟ بالعبودية، وتكميل غيره بالدعوة إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول ولتكن منكم أمة. واعتصموا هذا في تكميل نفسه، ولتكن في تكميل غيره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في تكميل نفسه، وتواصل الحق وتواصل الصبر في تكميل غيره. هذه هي الطريقة، كذلك الصورة. هذه المناسبة الثانية، المناسبة الثالثة، المناسبة الثانية الثالثة ذكرت ألوانا من التهديد مؤجلة عن طريق الكناية. الصورة المزمل ذكرت واحد المجموعة من التهديدات، وهذه التهديدات اللي ذكرها في صورة الكناية مش في صورة الصراحة. كناية بتهديد مؤجل في الدنيا وفي الآخرة. مثلا قالت الصورة إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما، هنا الصورة تهدد باش تهدد بعذاب معجل أو مؤجل في الآخرة مؤجل. ولكن واش قالت ماشي تعذبوا أو لا غيقى عندنا وهذا تهديد راه ردوا البال عندنا كذلك. هذا كناية بعذاب مهيأ لهم. في قوله فأخذ له أخذا وبيلا، عذاب واقع في فين؟ في الدنيا. ولك شواش ليلم أو قوم فرعون، وفرعون ليش تعذبوا؟ لأنهم كذبوا وكذلك أنتم. هذا هو التهديد الكنائي، هذا تهديد كنائي. فتهديد كنائي في الدنيا وفي الآخرة. فين الدنيا وهنا؟ لا فأخذنا وقوم وبيلا. فإن الله جل جلاله يهدد أهل مكة بتعذيب، وهذا التعذيب الذي خطبا به راهد وقع لقوم فرعون. وقوم فرعون لماذا عذبهم الله جل جلاله؟ لأنهم كذبوا رسالة موسى، وكذلك إذا ثم يعذبكم لأنهم كذبوا رسالة، لأن كان علاقة أكيدة بين كفار قريش مع فرعون. ثم هددهم بعذاب مؤجل فين مؤجلين؟ في قول الله تعالى إنا لدينا أنكالا وجحيما، معنى الله جل جلاله عنده المعدة للعذاب. هذه الصورة ديال المزمل. الصورة هذه صرحت بأنواع من التهديد، صرحت الأنواع التهديد، ما قالتش غير لا لا، بينت الأنواع التهديد وبينت المكان دياله. شنو قالت؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة البشر. هذه أنواع من التهديد. وفين ما سلككم في سقر؟ قالوا من أي في النار. الصورة الأولى صورة المزمل ذكرت تهديدا كنائيا، أحدهما مؤجل والآخر معجل. اللي مؤجل هو إنا لدينا أنكالا، واللي معجل هو اللي نزل بقوم فرعون فأخذ الله أخذا وبيلا. هذه الصورة هذه ذكرت بالصراحة أنواع من التهديد، هي سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، وفي ماشي يكون في النار، ما سلككم في سقر قالوا لكم المصلين وكم في. هذا العلاقة الثالثة. العلاقة الرابعة الصورة المزمل ذكرت علة التهديد وبينت سبب التكذيب. الصورة السابقة ذكرت علاش هذا التهديد والسبب للتكذيب. شوف ظرني شي اسمه هذا وظرني شي اسمه تهديد، علاش؟ لأنهم كذبوا والمكذبين. ثم علاش التكذيب؟ أولين نعمتي، معنى إذا سبب التكذيب هو التصرف والتكذيب هو سبب في التهديد. التهديد علته التكذيب والتكذيب علته الترف، معنى هؤلاء لماذا كذبوا؟ لطرفهم في الحياة، معنى الطغيان والبطل هو اللي جعلهم يكذبوا. ولماذا هددهم الله؟ لأنهم كذبوا. الصورة إذا الأولى ذكرت التهديد وسببه وهو التكذيب وسبب التكذيب في هذه الكلمة ظرني، معنى هذا تهديد. علاش؟ لأنهم كذبوا والمكذبين. ثم علاش كذبوا؟ وللنعمتي وللتوسعتي في الدنيا. ذلك البذخ وذلك التصرف هو الذي بعثهم على التكذيب، وذلك التكذيب هو سبب في تكذيبه. واضح؟ هذه الصورة هذه شنو ذكرت؟ مثلت التهديد في أقصى المتكبرين. هذاك التهديد نزلته فوح الشخص وصل النهاية في الاستكبار، وصل النهاية في التكذيب. معنى ذكرت مثال، مثال للمهددين ومثال للمكذبين ومثال للمترافين. الصورة هذه صورة المدثر شنو ذكرت؟ ذكرت مثالا للتهديد ومثالا للتكذيب ومثالا للتصرف. فين؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبهدت له تمهيدا. شكون هذا الأعتى والأطغى؟ الوالد المغير. فالوالد المغير هو النموذج، النموذج الأكبر في التكذيب والنموذج الأكبر في الترف، معنى ترفه وبذخه وطغيانه هو الباعث على التكذيب والاستكبار، وذلك الباعث وذلك التكذيب هو الباعث على التهديد. الصورة الأولى ذكرت شيء مجمل ما فصلته شيء، ولكن هذا فصلت معنى متسلس، معنى ذكرت النموذج الأعظم. واضح العبارة؟ الأولى فيها ظرني والمكذبين أولي النعمة، ما بينتيش قلنا معنى التهديد هو وظرني وعلته التكذيب وسبب التكذيب هو أولي النعمة، أولي النعمة هو أولي الفلوس المال والبذخ. هذه الصورة هذه مثلت ذكرت نموذج. فين النموذج هنا؟ الوالد من غيره. هنا نموذج معنى نموذج في الاستكبار، نموذج في التكذيب، نموذج في البذخ. هو ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. هذا المناسبة الرابعة. المناسبة الخامسة بين الصورتين هي ختمت بالبشارة، وهذه فتحت بالنضارة. الصورة الآخرة فيها الختم بالبشارة، وهذه فيها الافتتاح بالنضارة. لأن فين الختم ديال إن ربك يعلم أنك تقوم أثناء ثلثي الليل؟ هذا مدح، مدح بن لأهل البصارة، الناس اللي وفقهم الله للقرآن ونورهم ربي. هذا فيه نظام بن لأهل الخسارة، هو قم فأنذر ولربك فكبر، فإذا الخير في الناقل. كين العلاقة بين الختام والافتتاح. كاي معنى كما ان كاين العلاقه بين الافتتاحين كاين العلاقه بين الختام والافتتاح. في الافتتاح الختام الصوره الاولى شنو فيها؟ البشاره لأهل الايمان العاملين اللي يذكرون الله واللي يتبصرون القران. هذه النظاره والتنذير الناس اللي سكبروا واللي ابتعدوا وكذبوا ضرني ونكذب. هذا ما يتعلق بالمناسبه. فصارت الصورة المدثر بحال إذا كمل الدور المزمل، معنى كأنها الشيء اللي تقدم في صورة المزمل هذه الصورة ستكمله. ما تعلق بالمهددين بالمكذبين هذه جث كملت الصورة كأنها وضحت ذلك. هذا ما يتعلق بالمناسبة. ثم موضوعها رئيسي معنى قطب راحها المحور التي تدور عليه الصورة. معنى الصورة تدور معنى الوحدة للصورة، معنى الصورة تكون عندها واحد راحة تدور فيها الصورة كلها على الصدور على أي شيء تدور الصورة. معنى المقصد الأكبر والموضع الأخطر في هذه الصورة شنو هو؟ هنا هو عبارة عن الجدول الشهاد والإنذار. هو الجد والشهاد في الإنذار بدار البوار بل لأرباب الاستكبار ولأرباب العناد والحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث في أنفسهم المتغطرسة لأن ذلك زاجر. والصورة كأنه تدور بيان وظيفته وإعداده وتهديد من وقف له في الطريق. الصورة كانت تدور شنو الوظيفة للنبي وتهدد من وقف له في الطريق. الصورة كاملة هذا الموضوع ديالها. علاش يدور؟ وظيفة رسول الله في رسالة وفي الإنذار وتهدد من وقف له في الطريق. فين الوظيفة؟ قم فأنذر. وفين التهديد؟ إلى آخر الصورة. ضرني ومن خلقته إلى آخره. ولهذا القرآن باش نفهم بأنها موضوع تدور على هذا الجدول الشهاد هو الافتتاح. الافتتاح ديالها بهذا القم، لأن معنى القم ما بقاش ناعس ما بقاش جالس. ويا أيها المدثر كانوا يقولوا انتهى وقت الراحة وقت النوم، تخلص من هذا الدثار. معنى الآن انتهى وقت الراحة وقت النوم واستعد وقم بهذا الواجب. وهذه وظيفة كل داعي، معنى كل داعي يخصو الشهد ماشي غير النبي. النبي هو القطب الأعظم وصافي، أما الأمة كلها مقتدية به. ولهذا الله سبحانه يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. فالجهاد الدعوي من أعظم أنواع الجهاد، لأن يعني أن الجهاد في حال يقول الإمام ابن القيم فيه 12 نوعا أو 13 12 نوعا كل هذا الجهاد. من هذه الأنواع يقولون الجهاد الدعوي، الجهاد اللي باللسان. وهذا الجهاد باللسان هو أخطر من الجهاد العسكري، لهذا وصفه القرآن بالأكبر وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقارنه الله جل جلاله مع الجهاد العسكري. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، ايش من جهاد له؟ جهاد العسكري. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة وقوا الديني ولينذروا. الجهاد الدعوي. فالقرآن الكريم دي يجعل هذا وهذا جنبا إلى جنب، الجهاد العسكري والجهاد الدعوي. هذا ما يتعلق بمحورها الرئيسي. أما مقاصدها بالتفصيل، شنو مقاصدها بالتفصيل؟ هي الدروس اللي اشتملت عليها الصورة والمقاصد الكبرى اللي في هذه الصورة، الدروس اللي احتوت عليها. الدروس اللي احتوت عليها خمسة دروس. صورة اشتملت على خمسة مقاصد، خمسة دروس. وهذه الدروس هذه يتعانق بعضها ببعض، هذا مرتب على هذا. معنى هذا الدرس هذا ليولد هذا الدرس هذا، وهذا الدرس هذا ينشئ هذا الدرس هذا، وهذا الدرس هذا يثمر هذا الدرس هذا. معنى كل درس يثمر درسا. شحال الدروس؟ خمسة. الدرس الأول يتعلق بالقيادة العظمى. شكون القيادة العظمى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكليفه بالمهمة التي هي غاية البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تكلف هنايا بالأمة وهي الغاية من البعثة. البعثة على جهاز لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه هي المهمة. قم فأنذر. مع هذه المهمة هذه كاين توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضيها عملية الإنذار. معنى هذا اللي ماشي خوف خصو يكون هيا، هذا اللي غيبلغ ويبلغ رسالة ويدعو إلى رسالة، واش الإنسان عادي ولا خصو يكون مهيا؟ جاءت توجيهات وهي النبي. معنى إذن المهمة للرسالة والتوجيه للداعية، هذا الدرس الأول. فين هذه التوجيهات؟ التوجيه الأول التعظيم، معنى يجب على الداعية أن يكون معظما لله. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. التوجيه الثاني يجب عليه أن يكون مزكا، معنى نقيا طاهرا في ظاهره وباطنه، وهو ثيابك فطهر. التوجيه الثالث البعد عن السفاسف، إذا لابد أن يكون الداعية بعيد عن الغدائل وبعيد عن القبائح. يمكن شيء الداعية هو موسى، الداعية هو قضوة، الداعية وهو يترك الواجبات لا لا ورزة فهجر. توجه الرابع عدم المن، ماشي يدعوهم ويمن عليهم أنا علمتكم أنا بالله فكم، لا يدعو ولا يمتن أو يعطي لهم شي حاجة ويمتن، سواء كان علمهم أو أعطى لهم ما يمتنش. معنى لا ينبغي للداعية أن يمتن على أحد، ولا تمنون تستكثر. التوجه الرابع هو لا بد من التحمل ولا بد من ضبط نفسه، ولربك فاصبر. هذا هو الدرس الأول، والدرس مهم جدا هذا، أتقدم التفسير ديالو. هذا درس مهم جدا هذا، معنى إذا الموضوع هو يتعلق بالقيادة العظمى. القيادة العظمى يا رسول الله، موضوعه هو تكليفه بالمهمة التي هي غاية الرسالة وغاية البعثة، هو أنه يصلح الناس وأنه ينذرهم ويخوفهم ويبشرهم. ثم هذا الداعية ليقوم بهذا لابد من توجيهات، معنى لابد من الإصلاح، معنى يمكنش يدعو وهو فاشل، لابد من الإصلاح. هذا الإصلاح فيش معلق بخمسة أصول. الأصل الأول هو يدعو إلى الله لابد أن يكون معظما ربه. كيف أنه يدعو إلى الله وهو يهين الله أو يستخف بشرع الله؟ ما يمكنش. داعية سيعظم ذلك الشيء اللي يدعو إليه، ياك يدعو لله إذن يعظم الله لابد. فين قوله وربك فكبر؟ ثم هو يدعو ثم يكون شيء موسى، وش يدعو؟ هو موسى وثيابك فطهر. وتكلمنا بأن خاطب الجمعة خص يكون عنده ثلاثة الحاجات. واحد الحالة تتعلق بالهمدان، معنى ليأخذ بالأبصار. واحد العلاقة تتعلق بالمعاني، ليأخذ بالألبان. واحد العلاقة تتعلق بالألفاظ، ليأخذ بالآذان. هذا خص يدخل، لا بد خص يكون عند داعي. إذا الداعي الموفق، الداعي اللي غيسيطر على الناس، خص يكون اللي الوقفة ديالو على المنبر الوقفة، من ناحية اللباس، من ناحية الهيئة، جلة مزيونة، قنطوة مزيانة، العمامة معدلة، اللحية معوطة، طيب مزيون، كذا كذا، هذيك الهيئة ذات بهار الناس، هذه الهيئة ديالو، ما يتعلق به مدانه. ثاني المعاني اللي غيقولها، المعاني تأخذ بالألبان، شبر من القلوب والعقل، معنى ذات جعل الناس مربوطين مشدودين من ذيك المعاني. يتعلق بالألفاظ يكون نقية، الألفاظ واعرة، الألفاظ اللي كنا نتكلم عليها الفصاحة، يكون الألفاظ فصيحة، معنى لا يختصش الألفاظ الغزيرة، الألفاظ الفصيحة. هذه الألفاظ الفصيحة تشبر الودنين، لابد تظهر الناس، هذا هو الداعية الموفق. فهذه التوجيهات للبيان هذا، وثيابك فطهر. التوجيه الثالث بعد عن بن عن السفاسف، معنى الحاجة اللي قبيحة ما يمكنش يتصل بها الداعي، معنى الداعي ما يمكنش يكون زاد، الداعي ما يمكنش يكون يغتاب الناس. الداعي ما يمكنش يكون نمام، الداعي ما يمكنش يكون حاسود، ما يمكنش فيه البغضاء، ما يمكنش فيه العداوه، ما يمكنش فيه السكبر، ما يمكنش فيه يكون منافق، ما يمكنش يكون مداهن، ما يمكنش يكون طمع. هذه كلها خصها ما تكونش عند الداعي. الداعي ما خصوش يكون عند الداعي. معنى الداعي هو طمع، داعي منافق، داعي مسكبا، داعي يعظم الله يستحق التعظيم، داعي متكبر. هذه ما تليقش. اذا لو دخل يكون يبتعد عن السفاسف، لا لان ما يبتعد عن السفاسف يكون دعاء موفق. هذا ثم ما يكونش فيه المنع على الناس ولا تمنون تستكبر. فين عنوان البعد عن السفاسف؟ وغيد الظفر جور، معنى اهجور اسباب الغيد او غيد، لان غيد قدم التفسير ديالو المعاصي او او او العذاب. الثاني دي ما يكونش من ماشي مثلا يعطي الدرس للناس، يعطي لهم شي حاجه يتهلا فيهم، يقدم لهم شي معونه يبدا يمثل عليهم، يمثل عليهم في ضغوطه او لا لا لا تنش. ثم لا بد هاد الداعيه يتعرض للاذايه. مثلا كاين الناس اللي غيتكلموا فيه، كاين ماشي اذيوه، كاين اللي ماشي حسده، حنا خص يكون صبار ولربك فاصبر. هذا هو الدرس الاول. بهذا يكون الداعيه مهيئا لكل ما يتلقاه من اعداء الدعوه. شحال الايات هنا؟ سبعه الايات اللي تتعلق بالدرس الاول، من قول الله تعالى يا ايها المدثر الى قوله تعالى ولربك فاصبر. بين هذا الدرس الثاني، الدرس الثاني مربوط بهذا الدرس هذا، يعني انا قلنا الدروس مرتبطه. الدرس الثاني مربوط، شنو موضوع الدرس الثاني؟ هو القرآن ذكر، لما ذكر الإنذار ذكر المنذر به، ذكر واحد المشهد من مشاهد الإنذار، ذكر واحد لقطة من لقطات يوم القيامة، ذكر واحد النوع اللي فيه التهديد. ما بقاش غير قضية الإنذار، لا، معنى المهدد به والمنذر به وفيه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا هو المهدد به، هذا هو المنظر به. ذكرت الإنذار، فين الإنذار؟ يا أيها المدثر قم فانذر. ولكن باش هذا الإنذار؟ الإنذار هذا كاين العذاب، كاين يوم القيامة، كاين نفخ بالصور، كاين العذاب معك باش النور، كاين كذا، هذا هو. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم، إذا هذا يتضمن إنذارا وإعلاما بأن هذا الشيء واش غير نظري أو لا، مش يكون واقعي. واقعي ذلك واقعون مطبقون الله سبحانه وتعالى. فإذا نقر، ربما عبرت سبده نقر كأنه هو فإذا مش يكون في المستقبل، حل اللي عبر على تحقق الوقوع. هذا الدرس الثاني شنو موضوعه؟ هو ذكر المنذر به والمهدد به، وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذا الثاني. الدرس الثالث بيان معالجة نفسية لأعتى المتكبرين وأشد شكيمة وأقوى معارضة للدعوة في مراحل نزول هذه الصورة. القرآن ذكر واحد العلاج نفسي من بند يعالج لأعتى المتكبرين وأطغى المكذبين وأطغى هؤلاء الأغنياء. هو الوالد من الغير. القرآن ذكر واحد مجموعة من التهديدات ويخصصه بأنواع من العذاب لعل غيره يتبع. هذه تسمى معالجة. مثلا ما يسمعوا الناس هذه الأنواع التعذيبات وأنواع التهديدات متعلقة بهذا الشخص لأوصاف فيه اللي فيه شيء بقية من الإيمان أو بقية من الفطرة لعله يتبع، يكون علاج. هذا مثلا الانسان يسمع هذه الالوان من العذاب وهذه الالوان من التهديده متعلق بهذا الشخص. وعلاش تصير التهديدات؟ لانه كذب واستكبر وانكر وحارب وكذا كذا. اذا اللي فيه شيء فاقيه من الفطره يمكن يرتدع، يمكن يرتدع. فاذا اصبح درس علاجي للمستكبرين وللمكذبين لعلهم يتوبون ويرجعون. هذا هو الدرس الثاني. معنى لما ذكر الانذار وذكر التهديد ذكر العلاج. شوف الدرس كيف ما غتصد قولوا. معنى ذكر الانذار يا ايها المنذر يا قم فانذر، وذكر المنذر به، فاذا ذكر لعل الانسان يرجع، ممكن يرجع. ممكن يرجع ممكن. فقال القرآن والقرآن أطلب هنا في هذه القضية هذا أطلب في ذكر الدرس هذا الثاني في غير ثلاثة الآيات هذا الدرس اللي فيه مشهد وفيه الشمل على المنظر في غير ثلاثة الآيات هو قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك من عسير الكافر غير يسير صافي ثلاثة الآيات الشمل على ثلاثة الآيات هذا الدرس فيه معنى المقصود غير يخوف ما القرآن لم يطلب ولم يفصل في هذا في هذا المنظر كثرة الآيات الدرس اللي فيه العلاج فيه من فيه 26 آية الصغرق فيه 26 آية من قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لمن يشاء أن يتقدم ويتأخر 26 آية 26 آية كلها في العلاج في علاج قلبي نفسي لطغيان هذا المتكبر لعل سنة الرجاشي هو الأمثل هي ليرجعوا هذا هو المقصود وراح الدرس الثاني الثالث مش الدرس الثاني الدرس الثالث شنو موضوع الدرس الثالث علاج يتعلق بالقلوب والأنفس الطاغية لعلها تضيع ولعلها تنزجر وتعود إلى الطاغية وهذا فيه 26 آية من قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع نزيد كلا إلى قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر هذا هو الدرس الثاني العلاج هذا الدرس الرابع موضوعه يقول الله سبحانه عز وجل الإنسان اللي في الدنيا كل إنسان يعمل عملا لا بد أن يحصد يوم القيامة معنى هذه الدنيا هذه هي دار عمل ودار زرع والآخرة هي دار جزاء ودار حصاد معنى اللي عملت هنا غتخلص على يوم القيامة واش يقدر الإنسان شي واحد يعمل وما يتخلص فيه ها ما كايناش القرآن قاعد لك هذه القاعدة فكأنه حل تتمة ديك العلاج قلنا هذا المتكبر ذو البال اللي عمل شي حاجه يتجزى عليها يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينه معنى كل نفس اللي عملت محبوسه بعملها رهينه محبوسه بعملها اذا القران دي قاعد هذه القاعده اللي يقول لك اللي عمل شي حاجه اي عمل لا بد ان يجازى عليه لا بد فدار الجزاء ودار الأجرة هي الآخرة والدنيا هي دار العمل ودار الخدمة ودار السعي إن سعيكم لشتى فما من أطاول تسعى قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة وفي ضمن هذا الدرس هذا واحد الحوار حوار جار بين أهل النار وبين أهل الجنة علاش مرتب مرتب عليك بما كسبت رهينة حوار جار بين أهل الكسب السيء وبين الكسب الحسن معنى من فعل خيرا ومن فعل شرا هؤلاء يتحاورون في قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا شكون يقول هذه لم نكن مصلين مجرمون معنى المجرمون دي بينوا السبب للدخول ديالو معنى كانوا يعملون السيئات ويعملون الكفران ويعملون الفجور فترتب على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا شنو الخلاصة من هذا الحوار أي لا أمل في الإنقاذ شنو الخلاصة من هذا واش الإنسان اللي يعمل هذا الإجرام يطمع أنه ينجي الله ومتى على هذه الطريقة مثلا لا مات مؤمنا يمكن يكون عنده أمل الشفاء وعنده كذا ولكن إذا مات على هذا الاستكبار وعلى هذا الكفر واش يمكن يكون عنده أمل لا يمكنش لأن الحوار يقول لك أنا ما عندوش الأمل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرم ما سلكهم في سقر قالوا من المصلين ولكم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين واضح معي هذا شنو الدرس الرابع الدرس الختامي الدرس الخامس فهو درس مرتب على ما تقدم أيضا شنو موضوعهم؟ ما سبب إعراضهم عن دعوة الرسول؟ وما سبب كفرهم وجحودهم بالرسالة؟ وعندي بين البواعث النفسية اللي جعلهم يعملوا هكذا، لأن الكفر له سبب والإنكار له سبب والتكذيب له سبب، ما السبب في ذلك؟ وعندي بين هذا الدرس علاش هاد الناس اللي ما مش ينفعش معهم هذا التهديد، وهذا اللي عدده في هذا أطغى المتكبرين السبب هذا الشيء. القرآن بين هذا، قال القرآن وبين هذا السبب عن طريق التشبيه، فما لهم عن التذكرة معرضين. ش عندهم ما لهم معرضين عن التذكرة؟ شنو التذكرة؟ هي الوحي هذا. فما لهم عن التذكرة معرضين، ما سبب بعدهم وإعراضهم عن التذكرة؟ التذكرة هي ما جاء به الرسول من الوحي، يعني القرآن تذكرة. شنو؟ قال البلهة اللي فيهم والغفلة اللي فيهم هي اللي جابوا، كانهم حمر مستنفرة. هو البلهة ولا الاستنفار؟ البلهة ولا الاستنفار؟ في حال حمير وينفرون، هذه صلتوشي. فإذا فالدافع إلى الاستكبار والدافع إلى الإعراض شنو هو؟ البلاهة والاستنفار، أي يتصفون بالغفلة والبلاهة ثم أنهم يستنفرون عن الحق، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. من هنا نفهم بأن هذا الدين واش هو دين يجبر أحدا على الإيمان؟ لا، هو الدين الذكر ماشي إجبار. فالدين يذكر لا يجبر، فما أنت عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوحي باش يلزم على الناس، لا يشرح له ويبين له ويخليه ويخليه ويختار راسه. أما لك الإجبار لازم يدخل، فهو دعوة إنذار لا دعوة إجبار. فما أنت عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر. وفي آية أخرى وما أنت عليهم بجبار. واضح نعم سيد؟ هذا ما يتعلق بالدروس الخمسة. الدروس الخمسة هي المحاور هذه الصورة. الدرس الأعظم هو قطب رحاها، ثم الدروس الخمسة تصير فيها الدرس الأكبر. هنا سبب النزول، سبب النزول من هنا غنعرف بأن هذه الصورة هذه واش هي قبل إقراء أو بعد إقراء أو لا كذا كذا، غنعرف هذا سبب النزول هو اللي غيشرح لنا هذا الموقف. وسبب النزول ماشي كل صورة تكون عندها سبب النزول، لا، كما أن ماشي كل حادث يكون عنده سبب الورود. كاين أحاديث النبي قالها ابتداء، وكذلك آيات نزلت ابتداء. واش ما كان شي صورة تكون عند النزول؟ لا، هذه الصورة من اللي عندها أسباب النزول، هذه عندها أسباب، هذه وردت فيها أسباب. السبب الأول، أولا هذه الصورة ما نزلتش دفعة واحدة، ماشي صورة مرة واحدة نزلت، لا، اقرا واش اقرا نزل صورة دفعة واحدة؟ لا، هذه كذلك. الدليل على هذا الحديث المسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي. جابر يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فترة الوحي. قال النبي فبينما أنا أمشي في سكك المدينة، النبي يمشي في المدينة في سكك مكة مش في المدينة، سمعت صوتا من السماء، النبي سمع فيه صوت، فرفعت بصري قبل السماء الجهة، فإذا الملك الذي جاءني في حارة، أنا هدا ولا نشوف الملك اللي جاني في ميكوت حارة، هو اللي رجع لي له ذيك الرعب عاوز، لأن يعني السبب المزمل والمدثر هو الرعب، ولهذا كان يلتف حتى يجي الحمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلتف. لما رأى جبريل على حالته الأصلية على كرسي بين السماء عاد إليه الرعب، فقال إذ جاءني بريحان قاعد على كرسي بين السماء ففوجئت منه بجاه الخوف حتى هويت إلى الأرض حتى ملت، بغى يطيح النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرعب بغى يطيح على الأرض. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. هذا باش هنا يبين لك ما نزلتش دفعة واحدة. يا أيها المدثر قل فأنذر وربك فكبر إلى قوله فهجر وغيزة فهجر. هذا السبب، السبب الأول. السبب الثاني عن جابر، فهو في صحيح البخاري، حدثنا، يقول جابر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء، معروف النبي صلى الله عليه وسلم المدة ربما 6 شهور هو مجاورا لغار حراء، هذه المرحلة الإعدادية لاستقبال الوحي، لأن المرحلة الإعدادية ثم النبوة ثم الرسالة. المرحلة الإعدادية شنو كانت؟ هي مرحلة الحراء، 6 شهور النبي يتعبد الليالي ذوات العدد. هذا المرحلة هذا كان إعدادي، يقولوا استمرت فيها 6 شهور الوحي باقي ما كاينش، ولكن النبي هيئ. وهذه التهيئة ماشي قال الله، لا بإلهام من الله واش نزل عليه الوحي هنا، لا، ولكن ربي ألهمه يعمل هذا. ثم بدا يرى رؤيات، رؤيا كفلة، هذيك الرؤيا الفلقي الصبح علاش يشوف رؤيا؟ باش تعلموا المغيبات، باش يتعلم يقبل المغيبات، مثلا يراها في منامه وتخرج صادقة. هذيك الرؤيا اللي يراها علاش؟ باش يتعلم كيف يستعد لاستقبال الوحي، باش يتعلم المغيبات، لأن يعني إذا فجاءه الوحي من الأول ما مش يقبلوش، ربما ما يستعطلوش. هذا هو السر في الرؤيا الصالحة. واضح؟ قال فلما قضيت جواري هبطت من حراء فنوديت، اسمع النداء يا فلان، اسمع النداء يا محمد، فنظرت يميني فلم أرى شيئا، ثم نادى الشمال فلم أرى شيئا، وأمامي فلم أرى شيئا، وخلفي فلم أرى شيئا. معنى التفت النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة اليمين لم يرى شيء، جهة الشمال، جهة أمام، لا. ثم أعمل هيئة هنا في الأول طبعا أربعة الحديثة طل المرأة، ثم أرفع رسول السماء، فرأت السماء فرأيت شيئان. هون شاف شيئا، هنا ما بيينش شنو كان، فيما تقدم قال جبريل على كرسي، نقل فرأيت شيئا، فأتيت خادجة فقلت دثروني، فأنزل الصورة، فقلت فدثروني وصبوا علي ماء باردة، فقال فدثروه فنزلت. شنو يقول هنا جابر؟ يقول وهذه أول من نزل صح. بهذا يستدل جابر، قال أول ما نزل في القرآن يا المدثر. إذا في نظر جابر شكو الصورة اللي نزلت الأولى؟ يا أيها المدثر. قال فنزلت. قال جابر إنه هي أول ما نزلت. بهذه القصة استدل الإمام الصحابي الجليل بأن الصورة أول ما نزلت. ولكن دي يمكننا نجاوب على هذا الإشكال. هنا مش يقول أول ما نزلت بعد الفطرة، ماشي أول ما نزلت من أول الأمر، بعد إيش؟ معنى نزل عليه قرأ باسم ربك ثم فطر الوحي على الجثية، هذا هو صحيح. هي أول ما نزل ماشي قبل الفطرة، بعد الفطرة. هذا يتسلم هذا؟ يسلم هذا؟ يسلم. أما أول بالفعل لا، أول بالفعل هي إقرأ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هنا ماشي يكون أول ما نزل صورة كاملة، غتكون إقرأ باسم ربك ما نزلتش صورة كاملة، هذا صورة كاملة. يمكن؟ يمكن. أول ما صار الصورة هذا مثلا وخا نزلت مثلا 7 أضعاف، أما الصورة اللي قرأ نزلت 5 الآيات وبقى وفطر الوحي عاد نزلت. إذا مش يكون جابر يقول أول صورة نزلت أي كاملة، وعلى هذا مسبوقة بآيات ماشي كاملة. واضح العبارة؟ هذا الجواب يمكن يتسلم؟ يمكن. الجواب الثالث هو الصورة الأول ما نزلت بالنسبة للإنذار، معنى الصورة اللي حمل الإنذار، معنى اللي فيها التبليغ. يمكن إذا يكون مسبوقة ما فيهاش الإنذار؟ هذه ما فيها الإنذار، هي أيوة مدة قنفة. إذا أول صورة بالنسبة للإنذار، هذا الجواب الثاني. إذا شغي يكون مش يكون كلمة إقرأ للنبوة والمدثر للإنذار، أو مش يكون هنا عند السبب متقدم، باش يكون اول ما نزل لاجل سببين. صور الاقامة عندها شي سبب، هذه ماشي يكون السبب هو على انه راى كذا كذا فنزل ورجع الى بيته وتدثر فقال دثروني فانزل، ماشي يكون الصورة نزلت لاجل السبب. معنى هذا مثلا في شيء عندنا شي صورة ما عندناش شي سبب قبل منه. هذا هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث في النزول، السبب الثالث في النزول هو خرج الإمام الطبراني عن عبد الله بن عباس. هذا يقول إن الوليد بن المغيرة صاحب القصة في هذا، هو صاحب الواقعة ذرني ومن خلق وحيد، صنع لقريش طعاما فلما أكلوا قال لهم ما تقولون في هذا الرجل، معناه جمعهم وأطعمهم ثم طلب منهم أن يقولوا رأيهم في هذا الرجل ويعنون بهذا الرجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ساحر، قالوا لا هذا ما عندهش الأوصاف الساحر، قال بعضهم كاهن، قالوا لا ما فيش الأوصاف الكاهن، قال بعضهم شاعر، قالوا لا ما فيش الأوصاف الشاعر. ثم مشى إلى إلى بيته، مشى خارج مشى حال. ثم إذا قالوا إذا هذا راه أمن، عاد رجع له أبو جهل وحماه وسخنوا. الجماعة قالوا راه غادي يجمعوا له فلوس باش يجمعوا له كذا كذا كذا، ثم تعصب هو. ما يتصل قال أنا أغنى وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم رجع أمره في القرآن، ثم يفكر. فكر ما هو كذا ما هو بكذا ما هو بكذا، ما هذا يعصب راسه ماشي طقطق من داخل خرج بالنتيجه سحر، ولكن ماشي سحر العادي لا غير ما نقول سحر يوفى. معناه اتفقنا في الاول ماشي سحر بفضل، لان الكلمه السحر ما فيها شيء لاسباب السحر، العالم السحر ما كايناش، شنو بقى سحر ماشي ديالو ما نقول زين. قال ان هو الا سحر يوفى، هو قال البشر صوصلي مع الفرح. هذا هو، وهذه علاش هما شمعوا هذا، لان كان الموسم ديال الحج ماشي، ومي كان موجود بالحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسلهم فرصه في الموسم ديال الحج يدعو الناس، هما خصهم ينفوا الناس من السماء الى الرسول. شنو خصهم يعملوا؟ خصهم يعملوا كذا كذا ويتفقوا على امر واحد، ماشي كل واحد شي واحد يقول، لا تتفقوا على الشاعر على الشاعر، لا تتفقوا على الساحر على الساحر، هذا السبب اللي جمعوا باش يتفقوا على هذا الامر. هذا ما يتعلق بمبادئ الصورة. الصورة واش فيها شيء متشابه؟ شنو في شنو معنى شي كلمة اللي واعره التفسير؟ معنى حتى لو بغينا نفسروها ما ما ما ما, ما ما ما ما الواقع ما يطبقش معاه. بحال مثلا ثم استوى على العرش، نعملوا ثم استوى، المعنى الوضعي ما يطبقش، معنى المغرض ما عرفناش. هنا قال لك سيدي فيها فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، هذا نوع من المتشابه، معنى كيف قتل كيف قدر ثم قتل. هذه الصورة واش فيها منسوخ؟ قيل ذيك ظارني، ولكن التحقيق هذا ماشي منسوخ، لأن معنى منسوخ منسوخ بآية السيف عاد نزل الجهاد في سبيله، تحقيق لا، هذه ما راح الدعوة كانت. الفاصلة الصورة في الغالب تجي على الراء، غالبا الصورة كيف تجي الفاصلة ديالها؟ غا غا غا فربك فكبر وثيابك. ثم فضائل الصور، الفضائل الصور من ناحية الأحاديث لم تصح فيها، معنى ما جاتش شي حديث ذي يتكلم على فضيلة الصور. مثلا نقولوا الفاتحة فيها حديث صحيح، سورة البقرة فيها أحاديث صحيحة، آية الكرسي فيها أحاديث صحيحة، هذه الصور ما فيها شيء أحد، فيها كلام موضوع مكذوب، فيها من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق وكذب به من مكة، معنى اللي قراها اللي يكون عنده الأجر ديالك بقدر من كذب وبقدر من صدق. شحال ما كانوا ذو المكذبين هكا عندك تما الأجر، شحال ما كانوا ذو المصدقين عندك الأجر. وفيها من قرأها أعطاه الله ثواب المتحبين، مثلا اللي قراها اللي يكون عنده ثواب المتحبين. وبكل آية قرأها فيها 100 شفاعة، لا قريت هذه يكون عندك 100 شفاعة، هذه كل شيء لا أصل له من السحر. معنى إذا الصورة لم تجد فيها أحاديث تتعلق ب، هذا ما يتعلق بمبادئ الصورة أو المقدمة أو التمهيد يتعلق بالصورة. إن شاء الله في الدرس اللاحق غنبدأ من قول الله تعالى في كل وقف ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سنقو صعود ثم غنبدأ لأن هذا يكون قيل يعني مش نتعودوا مع نعطلوا مع قيل هذا كل وقف ثم غنزيد إن شاء الله خليها سنة.